وهل يسلم سيمة واحدة أم في السيمتين؟ نعم أنت. ذهب الجمهور إلى أن المستحب سليم واحد، هذا هو المروي عن أكثر الصحابة. ويقول الغدام لا يعلم أنه مخالف، وذكره أحمد عن ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك. أتعرف عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم على الجنازة السليمتين؟ قال لا، ولكن عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسلمون سليم واحد خفيفة. استدلوا في مثل هذه الآثار على أن المشروع في صلاة الجنازة سليم واحد، لأنه ثابت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكره الحاكم عن عشرة. وجاء حديث أبي هريرة في هذا، ما حاله؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم سليم واحدة. نعم ضعيف، أحسن، حكم عليه أحمد بالوضع فهو ضعيف، العلامة الإمام يحسنه. والنووي رحمه الله يستغرب إسناده، وأن إسناده غريب. فالصحيح أن التسليمة والتسليمتين جائزتان، فهي الصلاة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم تسليمتين في الصلاة، وصلاة الجنازة تدخل تحت هذا العموم، كان يسلم تسليمتين في الصلاة، وصلاة الجنازة صلاة. مفتاحها الطهور، تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، وكان رسول الله يسلم في الصلاة تسليمتين. فعل هذا كله جائز إن شاء الله. من الذي قال من سلم على الجنازة السليمتين فهو جاهل؟ جاهل ابن المبارك، وهو ثابت عنه رحمه الله. والشيخ الألباني يقول هذه مبالغة من عبد الله المبارك رحمه الله. فليس بجاهل. فما هو عمدة القائلين بأنه يسلم تسليمتين غير ما ذكرنا وأشر إليه من الحديث؟ ما هو عمدة القائلين بأنه يسلم تسليمتين؟ نعم أحسنت، حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عند البيهقي وهو حسن، ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهم تركهن الناس، إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة، أو مثل التسليم في الصلاة. وحمل التشبيه هنا على التشبيه في السليمتين، مثل التسليم في الصلاة يسلم سليمتين في الصلاة، كذلك الجنازة. وأيدوا بما في مسلم، كان يسلم سليمتين في الصلاة، وهنا عندنا مثل التسليم في الصلاة، وكان يسلم سليمتين في الصلاة. ومنهم من حمل التشريع على غير هذا الذي ذكر، وأن المقصود به سلم وترك الناس سلام. ومنهم من حمل على أنه يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يفعل في الصلوات، مثل التشريع في الصلاة يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ترك بعضهم وبركاته. ومنهم من حمل على الإسراء مثل التسليم في الصلاة، لكن هذا بعيد، كل هذا الذي ذكر من التأويلات فيها نظر. أما الصلاة فيجهر فيها ولا يسر الصلوات كما هو معلوم، يسمع الناس. أما الجنازة ففيها خلاف سيأتي معنا في الإسرار والجهر. مسألة كيفية التسليم الواحدة، كيفية التسليم الواحدة على القول بها أو العمل بها. المستحب أن يسلم التسليم الواحدة عن يمين، المستحب أن يسلم التسليم الواحدة عن يمينه، من آثار متقدمة، من آثار متقدمة، ولحديث أبي أمامة بن سهم ابن حنيف، وفيه ثم سلم سرا عن يمينه، من آثار متقدمة، ولحديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف، وفيه ثم سلم سرا عن يمينه، وإن سلم تلقاء وجهه من غير أن يلتفت عن يمينه، فرأى أحمد أنه لا بأس، والأولى عن يمينه. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من غير تلقاء وجهه، وإن سلم تلقاء وجهه من غير أن يلتفت عن يمينه، فرأى أحمد أنه لا بأس به، والأولى عن يمينه. قال ابن قدامة رحمه الله المغني، قال أحمد سلم تسليمة واحدة. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني، قال أحمد سلم تسليمة واحدة، وسئل يسلم تلقاء وجهه، قال كل هذا فإنه جائز، قال كل هذا وأكثر ما روي فيه عن يمينه، قيل خفيفة، قال نعم، قال ابن قدامة يعني أن الكل جائز، والتسليم عن يمينه أولى، لأنه أكثر ما روي، وهو أشبه بالتسليم في سائر الصلوات، هذه السنة، سلم عن يمينه وليس من تلقاء وجهه. لكن أحمد رأى هذا أنه إذا سلم تلقاء وجهه لا بأس بذلك، والأولى عن يمينه، والسنة قد جاءت صريحة، ثم يسلم سرا عن يمينه لا بقي شيء. وأيضا كذلك التسليم عن اليمين أشبه بالتسليم في سائر الصلوات، الدليل والقياس يدلان على ما أشرنا إليه. مثلا هل يسر بالتسليم أو يجهر بها؟ قال الشيخ رحمه الله الألباني، في حكم الجنائز، والسنة أن يسلم في الجنازة سرا، أي سر بالتسليم، ولا يجهر به كما هو الحال في الصلاة. والسنة أن يسلم، في الجنازة سرا، الإمام ومن وراءه، الإمام ومن وراءه في ذلك، لحديث أبي أمامة في المسألة، بلفظ ثم يسلم سرا في نفسه حين ينصرف، والسنة تابع الحديث، أن يفعل من وراءه مثل ما فعل إمامه، أي يسلم سرا. وله شاهد موقوف، وله شاهد موقوف أخرجه البيهقي، الرابع 43 عن ابن عباس أنه كان يسلم في الجنازة تسليم خفيفة أو تسليم خفية معنا، الكبرى. عن ابن عباس أنه كان يسلم في الجنازة تسليمة تسليمة خفية وإسناده حسن. ثم روى عن عبد الله بن عمر أي البيهقي كلام الشيخ نزل. ثم روى عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا صلى على الجنازة يسلم حتى يسمع من يليه، وكأنه يسمع يسلم حتى يسمع من يليه، وإسناده حسن. انتهى من الأصل. وقال في الحاشية قلت وكأنه الاختلاف هذين الأثرين اختلفت أقوال الحنابلة في هذه المسألة فجاء في الإنصاف قال في الفروع ظاهر كلام الأصحاب أن الإمام يجهر بالتسليم، وظاهر كلام ابن الجوزي أنه يسر، ثم نقل عن المذهب صاحب الإنصاف، ومسبوق المذهب وهي من كتب الحنابلة ثم نقل عن المذهب ومسبوق الذهب ما يشهد لكلام ابن الجوزي أي أنه سر، هذا الذي عليه الحنابلة والمشهور عندهم وهو المذهب، وتجد أئمتهم يفعلون هذا أمة المسائل ما يرفع صوته كثيرا، لكن مكبر الناس للأسماء. ما يشهد لكلام ابن الجوزي وهو الأرجح لحديث أبي أمامة انتهى، هذا من كلام الشيخ، وهو الأرجح رجح هذا رحمه الله، انتهى كلام الشيخ الذي في الحاشية والأصل. ونقل في عمدة القاري الثاني عشر 408 عن جماعة من الصحابة والتابعين إخفاء التسليم. ونقل في عمدة القاري صحيح البخاري المعين 12408 عن جماعة من الصحابة والتابعين إخفاء التسليم وعن مالك يسمع بها من يليه عن من جاء عن ابن عمر وعن أبي موسى لا يجهر لا يجر كل الجهر ولا يسر كل الإسرار، هذا قول جميل متوصف فيه. وعن أبي يوسف لا يجهر كل الجهر ولا يسر كل الإسرار، انتهى. والأمر واسع، إذا احتاج إلى أن يجهر جهر لإسماع الناس وليحصل اضطراب في صلاة الناس، وإذا لم يحتاج للجهر وكانوا قليلين لا يحتاج إلى أن يجهر بصوت الله، ما تحتاج سر بها، تخفيها شيئا يسيرا، وإن أسمعت من يليك يليك، تسمع من يليك كما أسمع ابن عمر من يليك، والإسناد صحيح إليه. فأنت تنظر في المصلحة، فإن رأيت أن الناس كثير فإذا أسررت بها ما يسمعك أحد ويحصل لهم ارتباك في صلاتهم، فاجهر بها. وقد أسمع ابن عمر بن يليل، وإن رأيت أن الإصرار هنا أن المقام مقام إصرار ولا تحتاج إلى الجهر، والله أعلم فعلت ذلك. فهي كما رأيت مسألة خلافية بين أهل العلم من الحنابلة وغير الحنابلة. الحنابلة لهم قولان في المذهب، وهكذا نقل أيضا في عمدة القارئ عن جماعة من الصحابة والتابعين من الإخفاء، وعن مالك الإسماع إسماع من يليه، وعن أبي يوسف لا يجهر كل الجهر ولا يسر كل الإسرار. والناس الآن عن الجهر، عمل المسلمين الآن عن الجهر، حتى الذين هم في الحرمين يجهرون، يعتبروا هذا ما هو إسرار. الناس لا تسمع سمع سليمة ولا تسمع الإمام الذي يسر هذا، تسمع كلمة وإن كان يظنه سر به، لكن لا بأس إذا أخفى شيئا يسيرا. وإن شاء الله هذا أقرب إلى السنة. وحنيفة اليمامة كما سمعت فيه الإسراف، نكون بهذا انتهينا ما يتعلق من حديث المتقدم. أخذنا تحت مسائل كثيرة، حديث أبي هريرة، حديث عوف المالك، وهكذا حديث أبي هريرة الأخير هذا: إذا صليتم عن الميت فأخلصوا له الدعاء. ثلاثة أحاديث ذكرنا جملة من المسائل تحتها نحتاج إليها في صلاة الجنازة وتمر بنا في عبادتنا، فنقرأ حديثا إن شاء الله آخر. فبعض المسائل ربما عندنا من المسلمات مثل الإسرار والجهر، الجهر عندنا هذا من المسلمات. فإذا بالصحابة كثير منهم على خلاف هذا كما يقال عنهم، وهكذا أيضا الأحاديث الصحيحة جاءت بالإسرار. أظن الحنابلة قريبون في صلاة الجنازة للسنة، أظن أن الحنابلة قريبون في صلاة الجنازة للسنة، هم يتحرون المذهب أيضا قريب في إلى السنة في الجنازة، والله أعلم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. رواه البخاري باب السرعة بالجنازة، رواه البخاري باب السرعة بالجنازة برقم 1315، ومسلم باب الإسراع، ومسلم باب الإسراع بالجنازة، ومسلم باب الإسراع بالجنازة من طريق الزهري، يعني كلاهما أو يعني كليهما من طريق الزهري، من طريق الزهري عن سعيد ابن المسيب عن أبي هريرة به. إلى هنا إن شاء الله، ومسألة الحديث إن شاء الله.